الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أرسل للبرية أحمدا طوبى لمن تبع الرسالة واهتدى وسعى بعزم للمكارم دائبا وتعقب النهج الكريم وسددا. الله أرسل للبرية أحمدا طوبى لمن تبع الرسالة واهتدى وسعى بعزم للمكارم دائبا وتعقب النهج الكريم وسدد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما ذل قوم أرخصوا أرواحهم لله يرجون العلا والسددا. لخير فينا إن هجرنا ديننا لخير فينا إن تنكبنا الهدى. الله أرسل للبرية أحمدا ولمن تبع الرسالة واهتدى واهتدى بعزم للمكارم دائما وتعقب النهج الكريم وسدد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لتطمعوا أبدا برحمة ربكم حتى يراكم راكعين وسجدا. ما ساد أسلاف لنا وتمكنوا حتى تمكن دينهم وتجددا. لتطمعوا أبدا برحمة ربكم حتى يراكم راكعين وسجدا. ما ساد أسلاف لنا وتمكنوا حتى تمكن دينهم وتجددا. الله أرسل للبرية أحمدا طوبى لمن تبع الرسالة واهتدى وسعى بعزم للمكارم دائما وتعقب النهج الكريم وسددا. الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله. والله أقسم صادقا لو أنكم عدتم لمن بعث النبي محمدا وجعلتم القرآن نور قلوبكم والسنة العليا الدليل الأرشدا. والله أقسم صادقا لو أنكم عدتم لمن بعث النبي محمدا وجعلتم القرآن نور قلوبكم وسنة العليا الدليل الأرشدا. الله أرسل للبرية أحمدا طوبى لمن تبع الرسالة واهتدى وسعى بعزم للمكارم دائما وتعقب النهج الكريم وسدد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله